فتحلونه؟ قلت بلى. قال أليس تحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم. ليس في عبادتهم أنهم يطيعون ويسجدون لهم، لا، أنهم أطاعوهم في التحليل والتحريم بغير علم. فالتحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يقول لأحد كائنا من كان أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بدليل من الكتاب والسنة. فمن جاء بدليل قبلناه، ومن لم يأتي بدليل رفضناه. التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى. فلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذه مسألة خطيرة جديرة بالاهتمام، وهي مسألة الحلال والحرام، ولا يرجع إلى قول فلان أو قول علان، وإنما يرجع إلى الدليل الذي كان يرسله. فما دل الدليل على أنه حلال فهو حلال، وما دل الدليل على أنه حرام فهو حرام. وليس لأحد تدخل أن يحلل ويحرم من عند نفسه أبدا. تعالوا أقدروا علي أتلو أي أقرأ ما حرم ربكم عليه، ما حرم ربكم عليه دل على أن التحليل حق للربوبية. الرب هو الذي يحلل ويحلل، لا ما حرمتموه أو حرمه أولياؤكم من الشياطين من الإنس والجن، ما حرم ربكم عليه. وكانوا أيضا مع أكلهم للميتة يحرمون، مع استباحتهم للحرام يحرمون الحلال، وقالوا هذه أنعام حرب حجر لا يضعها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليها، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قدروا أولادهم لغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ما جعل الله، يقول الله تعالى في الآية الأخرى من سورة المائدة، ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة، هذه أنواع من الحيوانات يحرمونها وهي حلال في حكم الله سبحانه وتعالى، يسمونها الوسائل والبحائر. ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وسيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب فأكثرهم لا يعقلون. هذه تدخلات من المسلمين يحرمون من عند انفسهم اشياء قد احلها الله سبحانه وتعالى. الله احل بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم، احلها الله لنا، احلت لكم بهيمه الانعام. هم حرموا اشياء من بهيمه الانعام لاصنامها. ما جعل الله من بحيره ولا كاذبه ولا وصيله ولا حال، هذه أسمى أنواع من البعيرة الأنعام يحرمونها للأصنام. تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. بدأ بأهم شيء أعظم المحرمات، ألا تشركوا به شيئا. أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك ما هو أعظم المحرمات فقل الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم ما نهى الله عنه فقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما أعظم المنكرات، أعظم المنكرات فقول الشرك بالله. إذا قيل لك ما هو أكبر الكبائر فقول الشرك بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله. فالشرك والعياذ بالله هو أكبر وأكبر الذنوب، وأعظم ذنب عبد الله تعالى به هو الشرك، وهو عبادة غيره معه سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. ألا تشركوا به شيئا، هذا نهي، نهي من الله سبحانه وتعالى عن الشرك به، وهو أعظم ما حرم ربكم عليكم.

آمن آمن. ثم قال لأصحابه إن جبريل عليه السلام عرض له فقال له يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. قال يا محمد من أدرك أحد أبويه فلم يدخله الجنة فمات فدخل النار قل آمين. فقلت آمين. قال يا محمد من مكث عنده ولم يصلي عليه فمات فدخل النار قل آمين. قلت آمين. الشاهد من هذا أن من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يضرهما ومات ودخل النار بسبب العقوق دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه جبريل بدخوله النار وأمن على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإحسان إليهما في حال الحياة. أما الإحسان إليهما بعد الموت فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سأله رجل فقال يا رسول الله ما بقي من جزء والدي بعد موتهما؟ قال أن تدعو لهما في رواية من تصلي عليهما مع صلاتك أن تدعو لهما إذا دعوت لنفسك وأن تنفذ وإن فاد عهدهما الدعاء لهما هذه واحدة وإن فاد عهدهما الوصية التي أوصيا بها وصلة الرحم الثالثة صلة الرحم التي لا فوق إلا بهما والرابع إكرام صديقهما إذا كان لوالد الصديق أو لأم الصديقة فاسر هذا الصديق لأن إكرام صديق والدك أو والدتك إكرام لوالدك. هذا ما يبقى بعد البيت بعد وفاة الوالدين الدعاء وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمال من العمات والأخوال والخالات وسائر الحرم والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره. كل من تربطك به قرابة من جهة أبيك أو من جهة أمك أو من ذوي الأرحام وإذا وصلته فقد بررت بوالديك. وبالوالدين الإحسان. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا الوصية الثالثة وهي تحريم قتل الأولاد من إملاق يعني من الفقر. الإملاق معناه الفقر. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفقر. الإنسان لجاه عيال يقتله يخشى أنه يضيف عليه العيش. يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى كأن الرزق من عنده. ولهذا قال في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياك إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهنا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني خشية الفقر نحن نرزقكم وإياه. إذا كنتم أنتم لا ترزقون أنفسكم وكيف ترزقون غيركم؟ نحن نرزقكم وإياه يعني لا تخافوا من العيلة أو من الفقر. الرزق عند الله سبحانه وتعالى وما خلق الله نفسا إلا وقدر لها رزقا. طيب هذه الكائنات الحيه الان الطيور والذكرات والادميون والبهائم وسائر من يمشي على الارض من الذي يرزق؟ اليس هو الله سبحانه وتعالى؟ الرزق على الله سبحانه وتعالى ما احد يرزق احدا ابدا. انما قد يكون الانسان هذا يجري على يد الشيء لكن هذا الشيء هو من الله سبحانه وتعالى وانما هو فقط. فلا تقتلوا أولادكم من الإملاق يعني خشية الفقر نحن نرزقكم وإياكم. وأيضا من الجاهلية من يقتل البنات خشية العار. البنات يقتلونهم وهم حياة حتى ما يقتلونهم يقتلون البنت وهي حية تموت تحت التراب بسبب خشية العار، خشية أن تجر على أهلها عار. ولهذا قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون؟ هل يدخله في التراب؟ أيمسكه على هون؟ يعني يبقيها حية مهانة ولا يدسها بالتراب يستريح منها في عمله؟ ألا ساء ما يدري؟ قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ الموءودة هي الجثة التي تدفن حية. ومن المشركين من يقتل ولده تقربا إلى الأصنام، يتقرب به إلى الأصنام، يعني قتل الأولاد في الجاهلية لأحد هلف الشرور، إما خشية الفقر وإما خشية العار بالنسبة للبنات وإما تقربا إلى الأصنام. وكذلك بين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء ليردوهم وليلبسوا عليهم دينار، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم ولا يسألون. ومن الكفار اليوم من ورث هذه الخصلة الذميمة فصاروا يسعون لتحديد النسل خشية الغفر، يقولون يحصل في الأرض انفجار سكاني لذرة النسل والموارد قليلة فيحصل مجاعات، فيطلبون تحديد النسل. الآن فيها يعني قضية تطرح المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم الوزارة، ودافع لهذا هو خشيته بالفقر، وهذا من لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالى، وانخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، انخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين، فصار يكرهون كثرة الأولاد، يكرهون كثرة النسل، بعضهم يحاول تنظيم النسل، بعضهم يحاول تحديد النسل، وهناك كلام هارب مردد، وكل هذا باطل. على طلب الذرية وكثرة الذرية وكثرة الإنجاب أمر مطلوب في الإسلام، لأن هذا في تقوية المسلمين، تقوية لعدد المسلمين. وأما الرزق فهو على الله سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم. لكن الجاهلين يقتلون أولادا موجودين، وهؤلاء يمنعون بزعمهم، يمنعون بزعمهم وجود الأولاد من الأصل، ولا هذا لا يخبرون عنه، ما قدر الله انه سيخلقه فسيخلقه مهما كان، وانما يحكمون على الاثم وسوء النيه وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. والا فالله جل وعلا اذا قدر ان يخلق مخلوقا فلا بد ان يخلقه مهما حاول البشر، لا يستطيعون هذا. ومن النابهين من يقول ان قضيه تحديد النسل جسيسة من اليهود، يريدون أن يقللوا عدد المسلمين، فهم روجوا هذه الجسيسة وانخدع بها بعض المسلمين. فقضية تحديد النسل جاءت من اليهود أو من الماسونية، المنظمة اليهودية المعروفة، يريدون بذلك الكيد للمسلمين ليقللوا عددهم، وليس هذا ببعيد. ولا تقتلوا أولادكم من إبلاغ، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش، هذه الوصية الخامسة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة، والمراد بها المعصية، المراد بها المعصية. سميت فاحشة لقبح، سميت المعصية فاحشة لقبحها وشناعتها. ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تقربوا المعاصي. ولاحظوا قوله ولا تقربوا، ما قال ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدي الى المعاصي. حرم المعاصي وحرم الوسائل المؤدية اليها. لا تقربوا الفواحش، فمثلا تبرج النساء هذا من قربان الزواج، لأن تبرج النساء وسيلة إلى الزواج، تبرج النساء بالزينة والسبور هذا من التقرب إلى الزينة. نهى الله عن قربان الزينة، ولا تقربوا الزينة، لا قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، لأن النهي عن القربان أدنى من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة إليه. حرم النظر إلى ما حرم الله، لأن النظر إلى ما حرم الله، النظر إلى المرأة، النظر إلى المحرم. حرم السماع، سماع الكلام الناجي والأغاني والمزامير، لأنها وسائل إلى المحرمات. فقوله ولا تقربوا الفواحش، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي، هل تجنبوها من نظر وسماع وسهول وتبرج وغير ذلك من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى الفواحش. فإذا كانت الأسباب منهية محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون أشد تحريما، إذا حرمت الوسائل فتحريم الغايات من باب أولى. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر يعني ما رآه الناس في الأسواق، في التكاكين، في المجمعات، المعاصي الظاهرة، المنكرات الظاهرة، وما بطن من المعاصي الخفية في البيوت وفي المحلات المستورة. المؤمن يتقي الله عز وجل ظاهر وباطن، يتقي الله في الشارع ويتقي الله في البيت، يتقي الله أينما، يتقي الله في النهار ويتقي في الليل، يتقي في الضياء ويتقي في الظلمة، لأنه دائما معه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه. فليس المقصود من الإنسان يتجنب المعاصي الظاهرة فقط، وأما إذا خلا فإنه مسموح له، لا، الحرام حرام على أي إنسان، والرب هو الرب سبحانه وتعالى مطلع في سائر الأحوال ظاهرا وباطنا، لا يخفى عليه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. مهما حاولتم التفكر فإنكم لا تخفون على الله سبحانه وتعالى. يتقون من الناس ولا يتقون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، بل إنه سبحانه يعلم ما في قلب الإنسان، لو ما تكلم ولو ما فعل ولو ما مشى يعلم ما في قلب الإنسان، عليم بلا تكلم، واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بلا تكلم. حتى لو ما فعل شيء ما دام النية سيئة فالله يعلم النيات الخبيثة. إذا كان كذلك يجب عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى على كل شيء، اتق الله حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالى إن الذين يتقون ربهم بالغيب، يعني في حال غيبتهم عن الناس لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا إنه عليم بذات الصدور. فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. النفس التي حرم الله ما هي؟ النفس المؤمنه وكذلك النفس المعاهده ولو كانت كافره. الله حرم قتل المؤمنين وكذلك حرم قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان، بالذمة وهم الذين يدفعون الجزية، أو بالأمان وهم الذين دخلوا بلادنا بالأمان. لا يجوز قتل تعدي عليه لأنه في ذمة المسلمين وفي أمان المسلمين، لا يجوز خيانة ذمة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، وهي النفس المؤمنه والنفس المعاهده. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن مسلم الا باثبات ثلاث، النفس بالنفس والسيد الزاني والثاني في دينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس على القصاص، على القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص خشية عدل حول من الله سبحانه وتعالى. النفس بالنفس والسيد الزاني المتزوج الذي زنى بعد ما تزوج، هل يقتل بالرجل مدة بالشجارة حتى يموت؟ أباح الله قتله لإقامة الحج على هذا حد، ليس لأنه كافر ولكن لأن هذا حد من الزنود يقام عليه، كما أن المقتل ليس بكافر لكن يقام على حد القصاص، وإلا فهو مؤمن صلى عليه وسلم في مقابل المسلمين ونورث من المسلمين، لا بأس هو مسلم، لكن هذه حدود قام على المسلمين. والثالث الثالث لدينه المضارب للجماعة، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتد عن دين الإسلام، هذا يقتل كفرا، يقتل كفرا ولا يقتل في مقابل المسلمين ولا يرث أقاربه المسلمين ولا حتى ولا كفار، ماله لا يكون ميراثا لأحد وإنما يصادر لبيت مال المسلمين، هذا من الفيل، ماله يكون تبع للفيل يصادر، هذا المرتد والعياذ بالله الذي ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام واستفيد فلم يتب اصر على الرده، هذا يقتل، يقتل بالرده والعياذ بالله. ثالث الدين المفارق لجماعه المسلمين للجماعه، هذه نفس التي حرم الله الا بالحق، اي بمثل هذه الثلاث، هذا بالحق، شقاق حد الزنا رده، هذا قطع بالحق شرعه الله سبحانه، ما عدا ذلك فلا يجوز قتل المسلم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل النفس هذا من اعظم الكبائر، من اعظم الكبائر بعد الشرك لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الذنب اعظم، قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقه، يعني الشرك هذا اعظم الذنوب. قيل: ثم اي؟ قال: ان تجامي بهذين تجاهك، الزنا حرام حديث التحريم، ولكن بعض الزنا اشد من بعض، الزنا بقليلة الجار هذا أعظم الزنا، لأن الجار قد ثمنه على حرمه وعلى جواره، فإذا كله هذا من أعظم الجرائم والعياذ، أن تجار قليلة، وكذلك الزنا بالقريبة، الزنا بالقريبة، الزنا بالمحرمات كأخت الإنسان أو بنته أو عمته، الزنا بالأقارب هذا من أشد أنواع الزنا، أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بقليلة الجار أجد من الزنا بالوقايات، وإن كان الزنا من أجد المقابل. قال: أن تجاني حنين تجاري. قلت: ثم أيه؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك معك. وأنزل الله تطبيق ذلك في قوله تعالى: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الله عفى له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ولا تقتلوا، وكذلك نفس المعاهد كما ذكرنا، ونفس المستأمن من الكفار لا يجوز قتلها، لأنها دخلت في عهد المسلمين وذمة المسلمين. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة. الجوار والاتجار دخل العهد والجوار قال له جملة المسلمين، أو دخل في عهد المسلمين ودفع الجزية صار في جملة المسلمين، لا يجوز الاعتداء عليه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. لعل هنا تعليمي أي لأجل أن تعقلوا. والعقل معناه الكف، معناه الكف عما لا يجوز. سمي العقل عقلا لأنه يكف الإنسان عن الأشياء التي لا تليق، يكفه عما لا يليق. كالعقال من بعيد، فمعنى العقال من بعيد جمعه البعيد عن الضياع. كذلك العقل وهو خلق جعله الله في الإنسان يمنعه من تعاطي ما لا يليق. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. من الكبائر، من الكبائر اكل، من الكبائر المحرمات اكل اموال النساء بغير خلق، هذا من الكبائر. واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه، هذا هو اليتيم. اليتيم الصغير الذي مات ابوه. اما اذا بلغ فإنه يخرج عن حد اليتم، يخرج عن حد اليتم. وكذلك لو ماتت أمه وأبوه حي هذا لا يسمى يتيما، لأن أباه يقوم عليه ويربيه وينفق عليه ويتعاهده ويحميه. فاليتم هو فقدان الآباء في وقته والصغر. اليتيم بحاجة إلى من يعينه وإلى من يحميه وإلى من يربيه وإلى من يدافع عنه، فهو ضعيف. ومن ذلك المحافظة على ماله، فلا يمتهج فرقة صغره ويبنيه فيعتدى على ماله لأنه لا يدافع. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلفتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا تقربوا مال اليتيم، لكن مثل ما سبق ما قال لا تأكلوا مال اليتيم، قال لا تقربوا، يعني لا تعمل الوسائل التي تفضي الى تلف مال اليتيم. الوسائل التي تفضي الى تلف مال اليتيم اتركوها، فكيف بالاتلاف مال اليتيم؟ هل من باب اولى؟ ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الا بشيء فيه مصلحه لليتيم. كان تتاجر فيه، المتاجره بمال اليتيم من اجل ان يربح وينمو هذا احسن لليتيم، ولا باس ان ولي اليتيم يتاجر بماله من اجل ان ينمو ويزيد ولا تاكله الصدقه والنفقه. هذا بالتي هي احسن، التي هي احسن يعني فيما ينمي وما يزيد. ولم ياذن الله بالعدل للولي الا بشرطين: اذا كان فقيرا، اذا كان فقيرا وكان يعمل بمال اليتيم فانه ياخذ، يأخذ على عمله، يأخذ على عمله كما يأخذ غيره من الناس ولا يجزي على ذلك مقابل عمله، مقابل عمله. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأخذ. ومصلحة الولي: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. وهو الاحتلال، فالأشد هو الاحتلال، كما قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر بدفع مال اليتيم إليه بشرطين: الشرط الأول بلوغه الرشد، والثاني أن يكون رشيدا. فإن آنستم حتى إذا بلغوا النكاح، الأول بلوغ النكاح والثاني الرشد. أما إذا بلغوا الرشد فإنه لا يدفع إليه مال، يستمر الحجر عليه حتى يزول عنه الحجر، حتى يبلغ أشده، يعني يبلغ الاحتلام ويكون رشيدا أيضا. وأوفوا الكيل والميزان، هذا من الوصايا الربانية. وأوفوا الكيل والميزان، الإنسان اللي يبيع على المال السلع بالوزن أو بالكيل أو بالأقياس أو بالصناديق يجب عليه ألا يفقدها بل يوفيها. المكيال والميزان، المكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال، والميزان للأشياء التي توزن. المعيار الشرعي، المعيار الشرعي هو المكيال أو الميزان. وقد يكون المكيال أيضا بالشيك مثلا، يباع بالشيك أو بالصندوق مثلا صناديق سراديق أو بالعلبة علب معلبة، هذا كله يدخل في الكيل والميزان. فلا يجوز للإنسان أن يربط هذه الأشياء، يبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوتة، أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على مثالين، يجعل عيوب الشيء طيب ومنظر طيب ولكن أسفل خربان، هذا من البحث أيضا. ولا تبخسوا الناس أشياء، أهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس، وهي قوم شعيب، قوم شعيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بائع طعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الطعام فوجد في أسفله بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. قال: ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا أليس منه؟ لا يجوز للإنسان أن يخفي الأشياء المعيبة في أسفل الشيء، في أسفل الصندوق، في أسفل الإناء، في أسفل الفضل، يعني يجعل الأشياء النظرة في أعلاه، يقول الناس هذا كله من النوع الحرام، أو الكومة في كون الكود مثلا من البطيخ أو من الخضار، ويجعل أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله، هذا لا يجوز، هذا من البخس، بخس الناس أشياء. ومن النقص الكيل والميزان، ويل للمقصدين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبون أن انتهت المسألة وخلاص، خدعت المسكين وأخذت ماله وخلاص، لا، عندك يوم يبيان تتوقف عند حسابك وعند حسابك. هذه المسألة مهملة، لو أفلت من الخلق ومن رقابة بلدية ومن رقابة السلطان فإنه لا يفلت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. القسط معناه العدل، لأن تزن بالميزان العادل، وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وإياها. يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفي الحق وأن يوفي الخير، ولكن حصل نقص نافع عن مدى حد حبتين من شيء ما تنبه له، هذا لا يؤاخذه الله، لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني انت اعدل بقدر ما تستطيع، فاذا حصل شيء لا تستطيعه ولم تعلم عنه فانك لا تؤاخذ، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. انما الكلام عن الانسان الذي يتعمد الخديعه ويتعمد النقص ويتعمد البغي، لان العدل تماما هذا ما احد يستطيعه الا الله سبحانه وتعالى. الانسان يعدل ولكن الله يعفو عز وجل عن ما لا يستطيعه الانسان، لا نكلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا قوة، لما امر بالوفاء في الكيل والميزان امر بالوفاء في الكلام ايضا، اذا تكلمت في شخص فعليك بالعدل، لا تمدح شيء ما هو فيه ولا تلم شيء ما هو فيه، بل الزم العدل، قل ما فيه من الصفات، قل ما تعلم فيه من الصفات، لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه. واذا كنت لا تعرفه والله ما اعرف ما اعرف، ادخل نفسك شيء ما تعرف عن شيء، بين ما تعرف عن شيء والله ما اعرف، هذا هو السلام. واذا قلتم فاعدلوا، اذا تكلمتم في حق الناس فعليكم بالعدل، لا مدح الكاذب ولا هجاء المجرم، بل الكلام الصحيح الذي فيه في الانسان. اذا استشارك احد والله انا بزوج فلان او انا بشارك فلان، ايش تقول لي؟ ما يجوز تمدح مدح الكاذب ولا يجوز تذم ذم الكاذب، بل تقول انا اعلم عن كذا انه طيب او انه ما هو طيب، شيء تتحقق. اما ان يستمدحه ما صحيح وما تعرف، او تعمد من الكذب، او تلمه ما تدري، هذا لا يجوز. فقل لا، يقول ما تعرف قل والله ما اعرف، هذا من ناحيه التصديق والمشوره. كذلك من ناحيه الشهاده، اذا اردت ان تشهد على احد فلا تشهد الا بحق، لا تفجع مع واحد تشهد له لانه قريب لك او لانه صديق لك تشهد له بالباطل، لا، أو تكفر الشهادة عن واحد لأنه عدو لك، أنت عندك الشهادة الواحد ولكن تكفرها لأنه عدو لك، لا هذا لا يجوز. ومن الحق ولو كان هما، ومن الحق ولو على نفسه. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن يعني قسط، لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم وأن تتكلموا فيهم بلا الحق، حتى ولو كانوا كفار ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق. العدل مطلوب، قامت به السماوات والأرض، لا يجرمنكم شنآن القوم يعني بغضهم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل مطلوب، مع العدل ومع الطريق ومع القريب ومع البعيد ومع كل شيء. هل الإنسان يتبع الهوى وشهوة النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يقبل الشهادة على حسب رغبته؟ لا. وإذا قلتم فاعدلوا، قلتم في التزكية، قلتم في المشورة، قلتم في الشهادة، قلتم في التجريح، تجريح الرواة أو تعديلهم، تعديل الرواة فاعدلوا ولو كان ذا قلت، يعني ولو كان المتكلم فيه قريبا لك لا يحملك قرابته والشفقة عليه أن تحيف في حقه، بل قل به الحق واشهد عليه بالحق، واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك، هذا هو العدل الصحيح. وإذا قلتم بعدها ولو كان لا قرب، وبعهد الله أوفوا، هذا من الوصايا العظيمة، الوفاء بعهد الله عز وجل، الوفاء بعهد الله الميثاق المواثيق،

مستقيما على نصب على الحال نصب على الحال مستقيم يعني معتدل طريق الله جل وعلا معتدل ليس فيه ما يلام ليس فيه ما يلام وليس فيه منعطفات وليس فيه غموض طريق الله لاحق يوصلك الى الجنه تمشي على نور تمشي على نور على برهان على طريق الله وان هذا صراط اولا اضافه اليه سبحانه وتعالى اضافه تشريف وتكريم ثم وصفه بانه مستقيم يعني معتدل بخلاف الطرق الاخرى فانها متوجهه ومتعرفه ومتعارفه تغلل صاحبها ان هناك طرق كثيره طرق الشياطين شياطين الجن والانس هناك مذاهب هناك جماعات متعدده هناك وهناك لكن طريق الله واحده ما فيها تعدد ولا فيها انقسام واحده فقط ولهذا وحد صراطه وعدد الطرق قال ولا تتبعوا السبل لان الطرق التي غير القران وغير الشريعه طرق كثيره ليس لها كل صاحب مذهب له طريق وكل صاحب مثلا نحله له طريق وكل جماعه من الطلاب لهم طريق كل من اختلف كل من اختلف عن الحق صار له طريق وطريق الاخر وهذه من مزايا الطلاب انهم لا يجتمعون على شيء ولا يتوافقون ابدا خلاف اهل الحق على الحق يتوافقون لماذا انهم يسيرون على طريق الله فميزه اهل الحق انهم لا يختلفون وان حصل اختلاف فانه يحكم بالرجوع الى كتاب الله وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله انتم تعلمون الصحابه رضي الله عنهم يقع بينهم اختلافات لكن شرعا ما تذهب لماذا لانهم رجعوا الى كتاب الله رجعوا الى كتاب الله اختلفوا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفه بعد ثم شرعا من حسم النزاع وعاهدوا ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اختلفوا في اشياء اختلفوا في حروب الردة وسرعان واتفقوا على قتال المرتدين لانهم رجعوا الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاهل الحق حتى لو حصل بينهم خلاف يعني ناتج وهم عن سلطة ناتج عن الافهام لكن يرجعون الى كتاب الله بخلاف اهل الضلال فانهم لا كل واحد يركب راسه ولا يفهم الاخر كل واحد يريد ان يكون هو الشيخ وهو المعظم لانه يريد تعظيم نفسه لا يريد الحق فلذلك تجدون اهل الضلال دائما في اختلاف ودائما في صراع وتجدون اهل الضلال تتشعب مذاهبهم وتتنوع وكل حين ياخذ مذهب جديد وكل حين ينشعب شعبه خاصه هذه صفه اهل الضلال هذا مذكور في هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل شوفوا كيف وحد السبيل ليه وعدد السبل الاخرى فتفرق بكم عن سبيله وضح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه بتوضيح محسوس ذلك يوم انه خط صلى الله عليه وسلم على الارض خطا معتدلا خط على الارض كما راى عمر بن مسعود رضي الله عنه خط على الارض خطا معتدلا ثم خط على جلبتيه خطوطا معوجه فقال صلى الله عليه وسلم للطريق للخط المعتدل هذا صراط الله وقال لهذه الخطوط المعوجه وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس اليه هذا مثال واضح توضيح للرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الايه الكريمه وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في الله كل واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم هذا صراط الله هذا صراط الله عز وجل في الايات وفي الاحاديث ولا نستغرب اذا حصل اختلافات

هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشرة، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. فمراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يخذ شيء والحمد لله، لم يخذ على هذه الأمة شيء في ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لم نضل ما تمسكنا به. وفق الله جميع جماعة الإسلام ويرضى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من ضمن الأسئلة ما سر التعبير بقوله تعالى في سورة الإسراء خشية إملاق، وفي سورة الأنعام من إملاق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أجاب أهل العلم عن ذلك لأن قوله خشية إملاق هذا المراد به قتل الأولاد قبل حصول البقر، خشية يعني توقف في المستقبل. أما من إملاق فالمراد به قتلهم حال البقر، حال البقر حال وقوع البقر لا يجوز لهم أن يقتلوا أولادهم، لأن هذا البقر لم يأتي بسبب الأولاد وإنما جاء بقدر الله سبحانه وتعالى. فليس العلاج في إزالة الفقر قتل الأولاد، وإنما العلاج هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وسؤال الله من رزقه ومن خزائنه والتوبة من الذنوب، هذا هو السبب، سبب الذنوب. نعم. فالحاصل أن خشية الإملاق يعني في المستقبل توقع المستقبل، أما من الإملاق فالمراد به حالة الفقر ووقوع الفقر. نعم. بعض الناس وخاصة في المحاكم يطلب منهم أن يزكوا شاهدين فيحضرون أناسا لا يعرفون الشهود ولكنهم يزكونهم، وأحيانا لا يسألهم القاضي عن ذلك، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يزكي شاهدا إلا إذا كان يعرفه، يعرف فيه العدالة والصدق، أما إذا كان لا يعرفه لا يجوز له أن يزكيه. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لما تعرف والله ما اعرف، او انك تعرف ان ما هو صحيح ولا هو مستقيم تمدح بما ليس فيه وتزكيه، هذا اشد خطرا انك تجحد ما فيه من العيوب وتزكيه وان تعرف ان ما هو زكي، لا اشد. الحاصل ان الانسان لا يزكي احدا عند القاضي الا اذا كان يعرفه تماما، لان هذا الشيء في ذمته والقاضي سيعتمد عليه والله تعالى سيساله يوم القيامه عن ذلك. هل كل ما ورد في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من احاديث صحيحه؟ نعم، كل ما ورد فيه والحمد لله هو احاديث صحيحه، اما في نفسها وقد رواها الشيخان او احدهما، واما ان تكون صحيحه في معاضده غيرها لها من الايات او الاحاديث الصحيحه. الشيخ رحمه الله لا يريد في هذا الكتاب حديثا ضعيفا ليس له ما يقويه وليس له ما يؤيده من الايات او من الاحاديث كما توهم بعض الجهال في هذا العصر. هذا الكتاب كتاب والحمد لله رفقا ومدروس، وتعاقب عليه قرون من العلماء درسوه وشرحوه وقرروه ولم يعتمدوا عليه. لما ذكرته لكم الاحاديث التي فيه اما انها صحيحه في نفسها خرجها الشيطان او احدهما، او صححها احد الائمه غير الشيخين، واما انها فيها ضعف ولكن تقويها احاديث اخرى وايات من القران، فهو لا يذكرها استقلالا وانما يذكرها للاعتبار فقط، للاعتبار بها فقط. نعم. الشيخ رحمه الله عالم، ما سهل، عالم متضلع، يعرف كيف يستدل ويعرف كيف يضع الاحاديث في اماكنها اللائقه، فهم من الجهال او الامام من الائمه يعني يجي بدر الان يروح يعدل ويصحح لا يعرف شيء ويغلط الشيخ وما عرف يعني حقيقه مذهب الشيخ ولا عرف مكانه الشيخ في العلم هذا من التطاول وغير حق. نعم. ورد في مذهب اهل السنه والجماعه أن الموحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل في النار. ورد في حديث أبي هريرة أن الذي يقتل نفسه ويخلد في النار فكيف الجمع بين الحديث والمذهب؟ لاحظ أن الكافر والمشرك هذا مخير في النار ولا يدخل الجنة هذا إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من الأنصار. وقالت النار أعدت للكافرين. فالكافر والمشرك لا يدخل الجنة أبدا لا يدخل الجنة أبدا قد حرم الله عليه الجنة. إن الذين كذبوا بآياتنا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك عز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجم الخاسرين. اما بالنسبه للمؤمن العاصي الذي ارتكب كبيره من الكبائر كقتل النفس بغير حق او الزنا او شرب الخمر فهذا ارتكب كبيره من كبائر الذنوب متوعد عليها بالعذاب وبالنار ولكنه يرجع الى مشيئه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله عذبه وأدخله النار بقدر ذنوبه ثم أخرجه منها من الجنة وإن شاء الله عفى عنه ولم يدخل النار أبدا من أول وهلة. هذا رجع إلى مشيئة الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العاصي الموحد هذا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ولا تمسه النار وإن شاء عذبه في النار بقدر ذنوبه ثم يخرجه منها ويدخله الجنة ولا يخلد في النار. نعم. هذه قاعدة يعني السنة والجماعة. ما رأي فضيلتكم في أقوام يوالون عند البدع ولا عن مطلقة كالأشاعرة والصوفية وغيرهم ولا يحذرون منهم بل يحذرون ممن يحذر منهم علما بأن الحجة قد قامت عليهم وثبت أنهم أصحاب أهواء بردهم منهج السلف الصالح معللين بأنهم مجتهدون في ذلك؟ على كل حال مسألة الهجر هذه فيها تفصيل. الناس على ثلاثة أقسام، منهم من يهجر هجرا مطلقا وهو الكافر والمنافق هذا لا يحب ولا يوالى ابدا لا يحب ولا يوالى. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوالون من حارب الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم هذا يبغض برا خالصا ولا يوالى ابدا ولو كان اقرب قريبا. الثاني من يحب حبا خالصا ولا يجوز معاداته ابدا وهو المؤمن كامل بالله كالانبياء والمرسلين واولياء الله الصالحين هؤلاء يحبون حبا خالصا ولا يجوز بغضهم لانهم اولياء الله واحباءه. والثالث من يجتمع فيه بغض لله وهو محبه لله هو المؤمن العاصي هذا يحب لاجل ما فيه من الايمان ويبغض لاجل ما فيه من المعصيه فلا يحب حبا خالصا ولا يبغض بغضا خالصا. هذا هو العدل هذا هو العدل المحبة والبغض بين الناس. وأصحاب الأهواء والبدع إذا كانوا يجاهرون ببدعهم ويدعون إليها يجب هجرهم يجب هجرهم والابتعاد عنها. إذا كانوا يجاهرون بها ويدعون إليها يجب هجرهم والابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على الناس ويؤثروا على دون أبنائهم ومن اقترب منه. ما الحكم في من مات وكان يعمل بعض الشركيات كالذبح للجن ولكن عن طريق الجهل وهل يعذر احد بالجهل واذا حصل منه ذلك هل يصلى عليه ام لا؟ الذي يرتكب نوعا من انواع الشرك الاكبر كالذبح لغير الله او لبس لغير الله ودعاء غير الله هذا يقسم عليه بانه مشرك واذا مات يعامل معامله المشركين فلا يغسل ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين يعامل معامله المشركين ان كان جاهلا فامره الى الله امره الى الله هو الذي يتولى لكن نحن نعامله بما ظهر منه وبما فصل منه وهو الشرك نحن لا نعلم له القلوب ولا ندري عن خفايا الامور وانما نحكم بالظواهر فمن تعاطى الشرك وفعل الشرك الاكبر حكمنا عليه بالشرك وعاملناه معامله المشركين اما اذا كان له عذر بينه وبين الله الله هو الذي يتولاه وامره الى الله كذلك من حكم في من مات وهو لا يصلي مثل ذلك الذي مات وهو لا يصلي تاركا للصلاه عمدا هذا لا يعامل معامله المسلم لانه مرتد عن دين الاسلام لان ترك الصلاه عمدا رده عن دينه واذا مات على ذلك فهو غير مسلم اذا كان فاسدا لا في تفصيل على الصحيح سواء كان تكاسلا او متعمدا او جحدا للوجود القول الصحيح انه لا يفصل بهذا ان من ترك الصلاه متعمدا واصر على ذلك انه يذكر بكفره بادله كثيره من الكتاب والسنه بعض العلماء فصل وهم الجمهور قالوا اذا جحد وجوبها يكفر واما اذا تركها تكاسلا فهذا يكفر ويقبل حدا لكن لا يحكم عليه بالكفر يقتل لكن يكون من باب الحد لا من باب الكفر ولكن هذا القول مرجوح في الواقع لأن الأدلة تدل على كفر تارك الصلاة من غير نعم من قال أخاف أن يسحرني فلان هل يعتبر هذا خللا في عقيدتي؟ هذا فيه تفصيل إذا كان هذا التخوف له ما يمشعه أن فلان غالب ساحر وقد حصل منه ما حصل فهو يخاف أن يسحر يعمل الأسباب الواضية من سحره يبتعد عنه مثل ما تخاف السبع أو تخاف الحريق اللي حولك أو الخط لأنه خوف من خطر وحقق موجود أما إذا كان من باب الوهم من باب الوهم والتخوف هذا من الشيطان لا يجوز للإنسان يجب عليه أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله ولا يضره شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى قال تعالى وما هم بضارين هل السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الإنسان يتوكل على الله ولكن إذا ترجح لديه خوف محقق فهو يستقيم في الوسائل المباحة ويبتعد عن الوسائل المباحة الوقاية الوقاية أو المباحة نعم يبتعد عنه يحذر منه نعم ولا يفعل به ولا يقرب منه ولا يبحث عن نفسه نعم هذه وسائل الوقايه الوقايه خير من العلاج نعم ما هو القول الراجح اذا قتل الوالد ولده هل يقال به ام لا لا قول الراجح انه لا يقال الوالد قول الراجح الذي عليه في الجرأة في العلم انه لا يقال لولده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل والده لولده وذلك لان الغالب ان شفقه الوالد تحول بينه وبين قتل ولده لان القصاص انما شرع من اجل منع القتل قال تعالى ولكم في القصاص حياه لاولي الالباب لعلكم تتقون القصاص شرع من اجل منع القتل ورجع المعتدين الوالد يعني الدور انه يقتل ولده الا اذا كان هناك شيء فوق الطاقه يعني الولد عمل مع والده شيء لا يطاق ولا يتحمل قد يحصل شيء من هذا لكن هذا نادر والنادر لا حكم له العبره بالغالب الغالب ان الوالد تحمله الشفقه على انه لا يقتل ولده ابدا فالشفقه كافيه للرجع والمنع من قتل الوالد لولده فإذا حصل شيء نادر فالنادر لا حكم له ما حكم المساهمات في بعض الشركات والمؤسسات